يقول السائل: إذا ذبح الإنسان ذبيحة وذكر فيها اسم الله لكن نواها لصاحب القبر هل تجوز وتحل؟ إذا نواها تعظيما لصاحب القبر فهو مشرك، لأن الكلام على ما في القلوب لا يكفي ما في اللسان، بلسانه لله وقلبه لغير الله، القلب هو القدوة، محل التوحيد والإيمان ومحل الكفر، والذي يحكم عليه هو القلب. إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. فإذا كان قصده في ذبيحته تعظيما لصاحب القبر ولو قال بسم الله فهو مشرك، لأنه في قلبه أنه ذابح لغير الله. قل السائل: إذا علمنا أنواع التبرك غير المشروع، هل هناك أنواع من التبرك مشروعة؟ لا نعلم أن هناك تبرك مشروع إلا ما حصل من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حلق شعره يعطيهم إياه، وقد أقرهم على التبرك به، يعني الاستفادة منه، بحيث أنهم مثلا يغسلونه ويشربونه ويغتسلون به. هذا لأنه أقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام فقط، وكانوا يغسلون ثيابه أيضا تبركا بآثاره الطيبة الطاهرة، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ما يدخل في العبادة، لأنه أقرهم على ذلك، وهو الذي قسم شعره، أعطى نصفه أبا طلحة وأمر أن يقسم الثاني بين الناس. وأيضا أم سليم تمسح عرقه عليه الصلاة والسلام وتضعه مع طيبها، وكانوا يغسلون ثيابه من بعده، وكان أيضا هو يتوضأ بالماء ويصبه على المريض. هذا الشيء الثابت عن آثاره الحسية الطاهرة الطيبة التي أقر عليها يجوز، لكن الآن ما في شيء منها. وأما من نراهم يتمسحون أو يمسحون جدران الكعبة وغير ذلك ويعتقدون أن في ذلك البركة، لا، هذا ما ثبت ولا يجوز. ماء زمزم لأنه ورد أنه ماء مبارك وأنه طعام طعم وشفاء السقم يجوز، نعم، كل إنسان يشربه راجيا من الله بركته. يقول السائل: يسأل عن من يقطع صلاة الإنسان؟ المرأة والكلب والحمار كما جاء في الحديث، فلذا لو مرت المرأة من بينك وبين سترتك أعد صلاتك، أو كلب أو حمار. أما إذا كان من وراء السترة، من وراء موضع السجود، ما يضر. فابن عباس رضي الله عنه أخبر عن نفسه أنه جاء راكب على أتان، يعني أنثى الحمير، على أتان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في منى ليس أمامه جدار. يقول: مررت بين يدي الصف، يعني من أمام الصف، ثم تركت الأتان ترتع، يعني ترعى، ووقفت بالصف فما أنكر علي أحد، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، ما يضر. لو مر حمار أو غيره من بين الصفوف وهم يصلون خلف الإمام ما يضر، لأن سترة الإمام سترة له. أحسن الله عليكم. سائل يقول: أن مقيمين في المدينة منذ أكثر من 15 يوما، هل يقصر الصلاة أم ماذا؟ ما دام أنكم جئتم للمدينة والمساجد عن يمينكم وعن شمالكم، وإن أتيتم من المسجد النبغ فهو خير وأفضل الصلاة بألف صلاة. فلا تقصرون وتتركون الفضيلة وتنحرمون من أداء النوافل. صلوا مع الجماعة وصلوا النوافل. أما إذا كنتم على جناح سفر ماشيين فلا بأس بذلك. أو لو قدر أنكم سكنتم في مكان ما فيه مساجد قربكم، أما وأنت في المدينة وتستطيع الحضور إلى المسجد النبوي أو إلى أي مسجد تسمع الأذان فلا ينبغي لك أن تصلي في بيتك من أجل تقصر. أدرك الجماعة، والصلاة مع الجماعة ب27 درجة تفضل على صلاتك وأنت منفرد، وإن صليت في المسجد النبوي فهي ب1000 صلاة. يقول السائل: يجوز التلقين بعد الدفن؟ لا، التلقين إذا أدخل القبر لا أصل له. التلقين عند الاحتضار، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أما إذا وضع في قبره فالله عز وجل يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. تدعو له دعاء: اللهم ثبت، اللهم ثبت. اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل بعدما دفن، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. يقول السائل: هل من السنة أن نصلي النفلة بعد الفريضة في مكان غير الذي صلينا فيه الفريضة؟ ذكر العلماء ذلك وقالوا لعله يكون يعني من أجل أن يشهد له، أن تشهد له البقعة، كل بقعة يصلي بها تشهد له بذلك، فلعل هذا هو السبب والحكمة. يقول السائل: صديق لي طلب مني الدعاء فدعوت له وأخبرته بأني دعوت له، هل الإخبار إياه فيه نوع من الرياء؟ هذا بينك وبين الله. إن كان قصدك الرياء والمدح وأنك فعلت ذلك هذا بينك وبين الله، ولكن قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. والواجب أنك تقول إن شاء الله وتدعو له بالسر، ولا يحتاج أنك تعلن له: أنا الآن أدعو لك، أنا دعوت لك، أنا فعلت، أنا لا. هذا قد يؤدي إلى الرياء ولو لم ترد ذلك، لأن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء، قد يقع به الإنسان حيث لا يشعر. فاحرص على الإخلاص ولا تحرص على إشهار العمل مهما كان، لأن الله يعلم عملك إن كان خالص، فلا يحتاج أنك تقول فعلت وفعلت. قل السائل: يوجد أوقات نهي في يوم الجمعة؟ أما تحية المسجد إذا دخل الإنسان والإمام يخطب فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما قال: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم صلي ركعتين وتجوز فيهما. قد يكون وقت نهي وقد يكون وقت النهي ذهب. ولعل هناك من يقول أن يوم الجمعة يتجاوز فيه أو لا يكون فيه وقت نهي، والله أعلم. لكن على كل حال الاحتراز والاحتياط وتجنب الشيء الذي فيه شك خير. كونك تحرص على التبكير وتصلي في الوقت المشروع. وأما عندنا الآن يقينا لو دخلت والإمام يخطب فليس وقت نهي، تصلي ركعتين خفيفة وتجلس، لأنه إذا أذن الأول يكون وقت الظهر قد دخل، فوقت النهي قد زال، والله أعلم. قال السائل: كانت لي ابنة حافظة لكتاب الله ثم زوجتها فنسيت القرآن عند زوجها، هل أأثم بذلك؟ على كل حال النسيان القرآن ليس بالأمر الهين، ولكن عليها أن تحرص على أن تسترجعه وتجتهد في ذلك وتدعو الله أن يعينها ولا تفرط، لأن نسيان القرآن بعد حفظه ليس بالأمر الهين. الإثم عليه أم على زوجها؟ الله أعلم السبب، ما ندري هل هو زوجها ولا هي، ما ندري. والدها يقول هل علي إثم؟ لا لا لا، والدها ما قصر، جزاه الله خير، والدها يؤجر على ذلك أنه حرص على حفظها، أما هي ضيعته هي المسؤولة، وإن كان زوجها سبب عاد الله أعلم. خلصيال، هناك ذكر خاص يقال بين الخطبتين يوم الجمعة؟ لا أعرف شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.